وبعض إخواننا الناشطين مثلكم بدأ النعاس يداعب أجفانهم. أحسن الله عليك شيخ، من كان يوم ذي بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. نعم الإكرام الله يسك الله يسك خير. بس هذا شيخ وهذا ما إكرام كل المضى. إكرام زين.